الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، فما زال الحديث موصولا بباب صلاة الجنازة في فقه السادة المالكية. ووقفنا عند قول الإمام الشافعي وأحمد بأن صلاة الجنازة فيها قراءة الفاتحة. طبعا وسيدنا عبد الله بن عباس سيدنا أبو أمامة استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا حديث في الصحيحين. فجعلوا صلاة الجنازة داخلة في سائر الصلوات. وأبو أمامة رضي الله عنه قال: السنة في صلاة الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة، أي سرا، ثم يكبر ثلاثا، والتسليم عند الآخرة. ده كلام سيدنا أبي أمامة رضي الله عنه كما رواه النسائي. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب ابن عباس، ثم قال: لتعلموا أنها سنة، لتعلموا أنها سنة، كما رواه البخاري والأربعة. وحديث: كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج أي ناقصة. هنا عد الشيخ الصفتي المالكي قال: فيستحب أن يقرأ المالكي الفاتحة، يقرأ الفاتحة خروجا من الخلاف، لأن العبادة المتفق عليها أفضل من العبادة المختلف فيها. يعني ممكن يقرأ الفاتحة في أول تكبيرة ويقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، يبقى قرأ الفاتحة ودعا. لأن الخروج من الخلاف مستحب كما يقول العلماء. وليس فيها دعاء معين، لأن الأدعية كثيرة الواردة في السنة. احنا معانا ورقة ان شاء الله نوزعها لهم، فيها الدعاء على الطفل والدعاء على الكبير. المفروض دي تبقى معاك حتى لما تروح الحج او العمرة، صلاة الجنازة في الاوقات الخمسة هناك، كل يوم تاخد ايه ثواب خمس جبال من جبال احد، من جبل احد، في 100,000، في 100,000. كل واحد يحتفظ بهذه الورقة ويعني يصورها ويوزع منها، وزع منها. احتفظوا بها هذه الورقة، يعني مهمة جدا يعني. ولذلك قال: وليس في صلاة الجنازة دعاء معين تختص به، لذا قال: ويدعو بما تيسر. فلو قال: اللهم اغفر له وارحمه عقب الأربع تكبيرات كفاه ذلك، كفاه إيه ذلك. واستحسن ابن أبي زيد القيرواني في رسالته أن يقول: يبدأ بإيه؟ بالحمد، الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي الموتى. لأن البدء بالحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد الله عز وجل ثم ليصلي عليه، ثم ليثني على الله بما هو أهل. ده أدب الدعاء. الحمد لله الذي أمات وأحيا، والحمد لله الذي يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير، له العظمة والكبرياء. والعظمة والكبرياء قيل هما بمعنى واحد، وقيل العظمة صفة باطنية أي مستترة عنا، مستترة عنا نحن المخلوقين يعني. والكبرياء صفة ظاهرية، ظاهرة باعتبار الأثر، باعتبار ظهور الآثار، آثار الكبرياء والجبروت، كصوت الرعد مثلا والبرق وصوت الرياح العاصفة، التي تقلع الأشجار، كل ذا من مظاهر صفة الإيه؟ الكبرياء والجبروت. له العظمة والكبرياء والملك والقدرة والثناء. قال والملك عبارة عن الخلق والتصرف والهداية والإضلال والثواب والعقاب. كلمة إيه؟ نقول له الملك. له إيه؟ له الملك. لله ملك السماوات والأرض. فكلمة الملك تعني المخلوقات كل ما خلقه الله، وتعني التصرف في هذه المخلوقات والهداية والإضلال والثواب والعقاب. كل ذا إيه؟ ملكه سبحانه، يتصرف فيه كيف يشاء. وقيل القدرة كونه قادرا على إيجاد جميع الكائنات، لأن القدرة طبعا صفة من صفات المولى تبارك وتعالى الواجبة له. قالوا صفة وجودية يتأتى بها إيجاد كل ممكن وإعدامه على حسب الإرادة، على وفق الإرادة. فالإرادة تخصص الشيء الممكن ده، والقدرة توجد. الإرادة تخصص والقدرة توجد. يعني صفة الإرادة، صفة الإرادة تخصص الأشياء والقدرة توجدها. أوجده الله بقدرة سبحانه وتعالى. والثناء قال العلو والرفعة، لكن الثناء بالقصر هو الضياء، لكن هنا طبعا ليس مرادا كما في القرآن يكاد ثنى برقه يذهب بالأبصار، اللي هو الضوء، يعني شدة ضوء البرق يعني. لكن هنا له العلو والرفعة سبحانه وتعالى، وهو على كل شيء قدير، أي من الإحياء والإماتة وغيرهما. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا. والقدرة تتعلق بجميع الممكنات، القدرة تتعلق بجميع الممكنات، لأنها توجد الأشياء، والله تعالى لا يعجزه شيء. ثم بعد أن يقول الحمد لله الذي أمات وأحيا والحمد لله الذي يحيي الموتى إلى آخره، قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. دي صيغة من صيغ الصلاة الإبراهيمية. خلي بالك، الصلاة الإبراهيمية وردت في السنة بحوالي 14 صيغة، 14 صيغة من ضمنها الصيغة دي، غير الصيغة اللي انت بتقولها في التشهد. يعني الأحسن تقول ايه ده، امال ده ايه ده، لا دي طبعا صيغة من الصيغ الواردة في السنة. لكن هنا الشيخ بيقول الرواية الصحيحة كما يقول أبو الحسن عن الأقفهسي، الرواية الصحيحة إسقاط رحمت، ما فيش رحمت، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، ما فيهاش في العالمين كمان، إسقاط كلمة رحمت وفي العالمين. دي الرواية الإيه؟ الصحيحة اللي هي في الموطأ يعني. إنك حميد مجيد، حميد أي محمود، إنك حميد أي محمود، المحمود بنعمته سبحانه وتعالى، والمجيد الكريم من الجود. إنك حميد مجيد أي كريم من الجود والكرم. اللهم يعني يا الله، إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، يعني اللي هو الميت يعني. اللهم إنه أي هذا الميت عبدك وابن عبدك وابن أمتك، أنت خلقته وأنت رزقته، أي من حلال وحرام كما هو عند أهل السنة، لأن أهل السنة يقولون كما في الجوهرة للقاني: ويرزق الله الحلال فعلما ويرزق المكروه والمحرم. لكن المعتزلة هم الذين يقولون لا يرزق الله الحرام، بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين، يقولوا ربنا إيه ما يرزقش الحرام. طبعا هذا خطأ، لكن الله تعالى يرزق، ويرزق الله الحلال فعلما ويرزق المكروه والمحرم. ولذلك أمر بأكل الحلال واجتناب الحرام، والكل خلقه سبحانه وتعالى. أنت خلقته وأنت رزقته وأنت أمته وأنت تحييه وأنت أعلم بسره وعلانيته. جئناك شفعاء، انظر، جئناك شفعاء، شفعاء له، أي نطلب له الشفاعة. والشفاعة هي الوسيلة والطلب. الشفاعة في اللغة العربية شفع فلان لفلان، يعني طلب من المشفوع عنده أن يفعل له كذا وكذا. وفي اصطلاح العلماء يطلب الخير للغير أو لنفسك، طلب الخير للغير أو طلبه لنفسك، أو كل شفاعة. جئناك شفعاء، أي نطلب له الشفاعة فشفعنا فيه، أي اقبل شفاعتنا. وقد ورد في الحديث الصحيح أن من صلى عليه 40 رجلا قبل الله شفاعتهم فيه. ولذلك يعني من ضمن أدب الجنازة أن ينتظر أهل الميت اجتماع الناس ولا يتعجلون، ويطلبون من الناس أن يتوضأوا ويصلوا على الميت، فكلما كثر العدد لا يخلو من مقبول عند الله. كلما كثر العدد لا يخلو من مقبول. طبعا لا شك أن 40 لا يخلون من إيه؟ من مقبول. ولو قبل الله من واحد فقط لقبل الله إيه؟ الجميع من أجله. حتى في صلاة الجماعة، صلاة العامة، لو وجد إنسان مقبول قبل الله الجميع من أجله. ولذلك ورد في السنة أن رجلا أعرابيا من إخلاصه وقف وراء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجد شيئا يقوله في صلاة الجنازة، فقال: يا رب إن عبدك هذا ضيف عندك، ولو جاء ضيفا عندي لذبحت لنحرت له الناقة التي لا أملك غيرها. انظر إلى يعني البساطة والفطرة في الدعاء. أعرابي لا يعرف شيئا، ماذا يقول؟ جاي من الجبل، هو آخر هكذا. وقلبه فيه إخلاص لله. فأوحى الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الله غفر للأعرابي، غفر للميت بدعوة الأعرابي، لأنه لا أحد أجود من الله وأكرم من الله، فهو أكرم الأكرمين وأجود الأجودين، ولا أحد أغير من الله سبحانه وتعالى. اللهم إنا نستجير بحبل جوارك، أي نطلب الإجارة والأمن من عذابك، متمسكين بحبل جوارك، أي بعهد جوارك، أي بعهد أمانك. اللهم إنا نستجير بحبل جوارك له. قالوا في ذكر الحبل طبعا استعارة حسنة، والمراد بالحبل هنا العفو. قالوا شبه العفو بالحبل، واستعير للعفو، والجامع بينهما الضم. قال: لأن الأشياء المتباينة المتفرقة لا تضم ولا تجمع إلا بالحبل، والعبد لما كان بعيدا عن الله بسيئاته، كلما كان مسيئا كان بعيدا، فلا يضاف إلى جوار مستقر رحمته إلا بحبل عفوه. طبعا المصلون عليه يطلبون من الله أن يضمه إلى عفوه لأنه بعيد، بعيد إيه؟ بذنوبه، فكأنهم شفعاء طلبوا من الله أن يضمه إلى إيه؟ وأن يقربه إلى عفوه. إنك ذو وفاء وذمة، أي صاحب عهد ووفاء، إن الله لا يخلف الميعاد، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد وعدت بالرحمة من مات ولم يشرك بك شيئا، من مات ولم يشرك بالله شيئا وعده الله بالجنة، وعده الله بالجنة وهو لا يخلف الميعاد سبحانه وتعالى. ولذلك إنك ذو وفاء وذمة، يعني لا تخلف الميعاد، أخذت عهدا على نفسك تفضلا منك وكرما في أن من مات على التوحيد قبلته برحمتك وأدخلته جنتك. اللهم، يعني يا الله، قه من فتنة القبر، أي نجه من فتنة القبر، أي ما ينشأ عن السؤال في القبر وهو عدم الثبات والعياذ بالله تعالى. فنحن ندعو الله له أن يثبته عند المسألة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، أي عند الموت وفي القبر. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا قالها عند الموت يثبت عند المسألة، من ربك؟ يقول ربي الله. ما دينك؟ يقول دين الإسلام. ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ يقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دائما الإنسان يقول اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويكثر من دعائه صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. وقه من عذاب جهنم، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه، أي أذهب عنه ما يكره من العذاب، وأكرم نزله. قال أبو الحسن رويناه بسكون الزاي، وهو ما يهيأ للضيف، أي أره في قبره ما يرضيه. كلمة أكرم نزله، النزل هو ما يعد لإكرام الضيف، فكأن الميت ضيف عند الله، فنسأل الله له أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، هذا هو النزل. وأكرم نزله ووسع مدخله، أي وسع قبره بأن يفسح له مد بصره. والإنسان إذا ثبت في المسألة وأجاب إجابة صحيحة قيل له هذا منزلك في النار، أبدلك الله مكانه منزلا في الجنة، ويرى مكانه في الجنة. قال ويفسح له مد بصره، يعني على قدر إيه؟ على قدر ما يرى، يعني أوسع من بلده التي كان يعيش فيها. لا بد منها، لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن إيه؟ لموته. نعم، لكن كضمة الأم الحنون، لكن الكافر يضم حتى تختلف أضلاع، لكن المؤمن كضمة الأم إيه؟ لربيعه، يبقى كلا شيء. واغسله بماء وثلج وبرد، كل ده دعاء للميت. واغسله أي طهره من ذنوبه بماء وهو معروف، وثلج هو ماء ينزل من السماء ينعقد على وجه الأرض ثم يذوب بعد جموده من أشعة الشمس، وبرد وهو ما ينزل من السماء كالملح، البرد معروف ثم يذوب. قال وهو استعارة أي كناية عن الطهارة العظيمة، كأنه يقول اللهم طهره من الذنوب طهارة عظيمة، لأنه طبعا ليس المراد بالماء والثلج والبرد على ظاهره، وإنما كناية عن الطهارة العظيمة من الذنوب، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. قال وإنما مثل بالثوب الأبيض لأنه يظهر فيه أثر الغسل، يعني كما يظهر فيه الوسخ يظهر فيه أثر الغسل، يعني لا تجعل له ذنبا، كالثوب الأبيض المدنس حينما يغسل لا تجد فيه شيئا، يعني يأتي وصفحته إيه؟ بيضاء، لا ذنب فيها. وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، أي أدخله الجنة. طبعا هذا في البرزخ، لأن الإنسان هينتقل من دار الدنيا إلى دار البرزخ ثم إلى الدار الآخرة، أي أدخله الجنة بدلا من داره في الدنيا، وأبدله مكان أهله وأقاربه قرابة في الآخرة يوالونه من الأولياء والصالحين، لأن الله قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله. نسأل الله أن يجعلنا كذلك إن شاء الله. وأبدله زوجا خيرا من زوجه بأن تزيده عليها، يعني الزوجة اللي في الدنيا أو اثنين أو ثلاثة يزيد عليها من الحور العين، أو تبدله إن لم يكن تزوج في الدنيا، يعني البكر يزوج في الإيه؟ في الآخرة، سواء ولدا أو بنتا. فقد ورد أن الشخص يتزوج من الحور العين 70 غير زوجته في الدنيا، بل ورد طبعا أنه يتزوج أكثر من ذلك. نعم خلاص. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، أي زد في ثواب إحسانه بعلو الدرجات عند الله تعالى، وإن كان من المسيئين فتجاوز عن سيئاته. كل هذا دعاء لأجل أن يقدم المسلم على الله ولا ذنب عليه ولا خطيئة عليه بسبب دعاء إخوته له، وهكذا هذه صلة المؤمن بأخيه المؤمن بعد الموت. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، هذه صلة الأحياء بالأموات.